متضايق قوي من نفسي، قمت عملت معايا حوار ولقيتني بكلم نفسي ولقيتني بأنب نفسي، وفي لحظة صدق غريبة فجأة لقيتني بقول لنفسي أنا عارف أنت شربت كدبت غلطت ظلمت كتير، أنا عارف أنت كسرت قتلت قلوب حد بضمير، لكن لازم تتغير أصلك ما بقتش صغير، ما تقولش ده كل الناس كده يو بقى أنا أصلي مصير. واكتشفت الناس يومين ليفهم بيقلل عمرنا، كبرت واكتشفت الناس يومين ليفهم بيقلل عمرنا، زمان كنت عايش ليا بس كنت عايش مش بحس غير بنفسي وحالنا، وكان مش في بالي اي حد كنت ما بفكرش احب اي حاجة غير انا. مش عارف ليه الواحد دايما بيركز في الناس، مش عارف ليه مستعيب انه يكون راجل حساس، مع ان الاحساس نعمة والخبز وحش والنعمة، هتحب الخير للغير تفرح تفلح وتفتح يعمى، المادة حاجة مهمة لكن مش هي وبس، في حاجات تانية واهم لكن مش تتشاف تتحسن، النوم مرتاح البال هو النوم بطريقة صحيحة، والكلمة تهد جبال لما تكون حلوة وصريحة، والعمر بيفوت وحقيقتك هي الموت، راجع نفسك دلوقتي قبل ما تصحى تلاقي تابوت. واكتشفت النيل يومين ليفهم بيقلل عمرنا، كبرت واكتشفت النيل يومين ليفهم بيقلل عمرنا، اكتشفت ان اليوم اللي يفوت بيقلل.